بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. خير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. تدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. فما زلنا وإياكم نتفيأ ظلال سورة الكهف، وكنا قد مضى القول في آخر اللقاء السابق عن قول الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقلنا إن هذه الآية تبين أن لله جل وعلا كمال القدرة وجليل الصنعة، وأنه جل وعلا قادر على الإحياء، قادر على الإفناء، قادر على الإعادة. وهذه الآية التي بعدها قال الله فيها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال علي رضي الله عنه: المال والبنون حرث الدنيا، والباقيات الصالحات حرث الآخرة، وقد جمعهما الله لأقوام. المال والبنون حرث الدنيا، والباقيات الصالحات حرث الآخرة، وقد جمعهما الله لأقوام. أما التفسير الجزئي للآيات فإن الله جل وعلا ذكر في صدر الصورة، في صدر الآية، أن المال والبنين من أعظم العطايا التي تعطى للدنيا. وأنا قلت البنين لأن اعطفت على المال ولأنها منصوبة، لم أقولها حكاية عن القرآن حتى تتنبه، يعني ليس خطأ في القراءة. قال الله: المال والبنون. البنون والمال كلاهما من زينة الدنيا باتفاق، لكن لماذا قدم المال؟ قدم الله المال لأن المال يتعلق به كل أحد، تتعلق به نفس كل أحد، بخلاف البنين لا يتعلق بهم قلب كل أحد. هذا واحد. الأمر الثاني أن الإنسان إذا كان كثير المال ولا أبناء عنده فلا يقال عنه أنه شقي شقاوة دنيوية، لكن من كان عنده كثرة أبناء ولا مال له فيعتبر فيه نوع من رقة الحال وكثرة العيال وشقاوة المرء في دنياه من حيث الجملة لا من حيث الرضا بقضاء الله وقدره. فلهذا قدم الله جل وعلا المال، وإن كان حب الأبناء في النفس مقدم على حب المال، لكن هذا الذي من أجله قدم ذكر المال. فذكر الله اثنين من زينة الدنيا، وذكر الزينة يدل على أن هناك شيء من الضروريات غير الزينة، لأن الله قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. والمعنى أن ما على الأرض غير ماذا؟ غير الأرض. فلما قال جل وعلا: المال والبنون زينة، دل على أن هناك أشياء ألصق بالإنسان غير ماذا؟ غير المال والبنين، وهي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا لا يعد زينة، قوت اليوم الواحد، ولا الأمن في الديار، ولا المعافاة في الأبدان، هذه من أعظم النعم لكنها تعين على طاعة الرب تبارك وتعالى. فإن رزق الإنسان مع هذه الثلاث مالا وبنينا فقد أتم الله عليه نعمة الدنيا، فما بقي عليه إلا أن يجعلها طريقا للآخرة. لما ذكر الله متاع الدنيا الفاني وكان قد ضرب مثالا محذرا فيه، قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ذكر هنا ما يفنى، لأن لا المال ولا البنون يغدوان مع صاحبهما إلى القبر، فذكر الله ما يغدو معك إلى قبرك، فقال جل ذكره: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والمعنى الأعمال الصالحة الباقية، والأصل أن يقدم الصلاح هنا لا تقدم الباقيات، لكن الله هنا ذكر الباقيات قبل الصالحات، مع أن الصالحات هي المستخدمة في القرآن كله، لكن الله قدمها حتى تقابل قضية ما هو فان ولا يجدي ولا نفع منه في الآخرة. والباقيات الصالحات. وقد قال بعض العلماء إن الباقيات على وجه التخصيص، فقالوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد وردت بهذا المعنى حديث، لكن الأصح أن يحمل قول الله جل وعلا والباقيات الصالحات على كل عمل صالح اجتمع فيه الشرطان، وهما إرادة وجه الله وموافقة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير أملا أمور الدنيا، حرث الدنيا لا أمل من ورائه، لأن أمله ينقطع بمجرد الموت. أما الأعمال الصالحة سماها الله باقيات لأن أمل نفعها بعد البعث أعظم وأجدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم قال جل ذكره ويوم نسير الأرض ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي واذكر يوما نسير فيه الجبال وترى الأرض بارزة. ولن نطنب في الحديث عن الجبال لأن سيأتي لها شيء مخصوص، ومن منهجنا في التفسير أن ما ذكر في الآيات عرضا لا نتوقف عنده، وما ذكر أصلا نقف عنده. وسيأتي ذكر الجبال كأصل في سورة طه عند قول الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال، ولكن المقصود هنا ذكر أهوال اليوم الآخر. ويوم نسير الجبال دل عليه قول الله وإذا الجبال سيرت. وترى الأرض بارزة، الأرض الآن موجودة سواء هي أرض المحشر أو غير أرض المحشر، لكن لماذا قال الله بارزة؟ بارزة بمعنى ظاهرة. وأنت تقرأ في التاريخ وتعي بعقلك أنه عندما يحتدم الجيشان يلتقي الجيشان لا يميز فارس عن فارس. ما معنى المبارزة؟ أن يخرج واحد من هذا الجند مثلا في الشق الأيمن، يخرج واحد من الجند فيصبح ظاهرا بينا خرج عن جملة الجيوش الجيش الأول، ويخرج آخر من الجيش الثاني فيصبح بارز ظاهر عن الجيش الثاني. لقاؤهما يسمى مبارزة، وكان هذه طريقة في الحروب كما هي مقدمة معركة بدر. معنى وترى الأرض بارزة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، الآن الأرض مغطاة بما عليها من بنيان، بما عليها من جبال، بما عليها من زرع، قلما ترى الأرض على حقيقتها إلا في الصحراء غير المثمرة غير التي عليها نبت، وإلا الأرض أذهبت معالمها ما عليها مما أفاءه الله على بني آدم. لكن يوم القيامة يقول ربنا وترى الأرض بارزة، لا يوجد على الأرض أي معلم، ولهذا جاء في الحديث وليس فيها معلم لأحد، لا يوجد على ما نتواعد نتفق على أن نلتقي عندها. وهذا معنى قول الله وترى الأرض بارزة. ثم قال ربنا وحشرناهم جمعناهم فلم نغادر، أي لم نترك. ويقال لفلان غادر لأنه ترك الأمانة، ولم نغادر منهم أحدا قطعا، كل مخلوق سيحشر في عرصات يوم القيامة. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فكما خلقناكم أول مرة هذا بداية الخلق الأول، وهذا يسمى الخلق الثاني أو الخلق الآخر اعتبار أنه لا خلق بعده، وهو الذي حار فيه أهل الإشراك. قال الله جل وعلا أفعينا بالخلق الأول، لم يعترضوا على الخلق الأول، اعترفوا أن الله خالقهم، لكن أين المشكلة؟ قال الله بل هم في لبس من خلق جديد، هم الشك عندهم في قضية البعث، الشك عندهم في قضية البعث. فقال ربنا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم، والخطاب لأهل الإشراك، أن لن نجعل لكم موعدا، اسم زمان أي ليس لكم موعد لا زماني ولا مكاني، وهذا مخاطب به أهل الكفر في المقام الأول أنهم كانوا يعترضون على البعث والنشور. قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ثم ما زالت الآيات تذكر أهوال اليوم الآخر. قال الله ووضع الكتاب، وهو اسم جنس، ولكل أحد كتابه كما دلت عليه كثير من النصوص. ووضع الكتاب فترى المجرمين، أعاذنا الله وإياكم منهم، مشفقين مما فيه، أصابهم الوجل والخوف، انقلب ما كان يظنونه وهما إلى حقيقة، وأصبح أمرا مرئيا لا يمكن إنكاره. قال الله جل وعلا مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، مؤنث ويل، والمعنى الدعوة على أنفسهم بالهلاك والثبور، أي شعروا بالهلاك والثبور. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قول الله جل وعلا صغيرة إخبار بدقة ما تضمنه الكتاب، وقوله جل وعلا ولا كبيرة إخبار بالعموم، إخبار بالعموم. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال الله ووجدوا ما عملوا حاضرا وكل ما صنعه الناس واقترفته اليدان وأبصرته العينان في أي خطيئة في ليل أو نهار سيراها المرء بين عينيه، أعاذنا الله وإياكم من ذل الفضيحة يوم العرض عليه. قال الله وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، بل إنه سبحانه يغفر ويرحم ويقيل العثرة ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات، ولا يظلم ربك أحدا، منزه تعالى جل وعلا أن يظلم أحد. فأنت عندما تناجي ربك إثني على ربك بأنه تنزه عن الصاحبة والولد وتقدس فلم يلد ولم يولد وتعالى أن يظلم أحد. فكلما نعت الله بما أثنى به على نفسه كنت أقرب إلى رحمة ربك، كلما نعت الله في دعائك بما أثنى به على نفسه كنت أقرب إلى ربك. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال لم يلد ولم يولد، وقال ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحد. وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذه الآية هكذا التسلسل، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذه القصة تكرر ذكرها في القرآن، لكن العلماء يقولون إن ذكرها في كل مرة له غاية وعبرة. أعيد، هذه القصة تكرر ذكرها في القرآن، لكن العلماء يقولون إن ذكرها في كل مرة له غاية وعبرة. فذكرها في سورة البقرة إعلام بمبادئ الأمور، فذكرها في قصة البقرة في سورة البقرة إعلام بماذا؟ بمبادئ الأمور. وذكرها ها هنا تنظير للحال وتوطئة للإنكار، تنظير للحال وتوطئة للإنكار. فالعبر من القصة تختلف من طريقة إلى طريقة، من آية من سورة إلى سورة، والقصة واحدة لا تتغير. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إبليس رأس الجن، قال الله إلا إبليس كان من الجن. وقوله جل وعلا كان من الجن أحد الأدلة التي احتج بها العلماء على أن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين كما توهم بعض الآيات. والأدلة من هذه الأدلة أمور، أولها أن الله نعت الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإبليس عصى ربه. ومن الأدلة أن الله أخبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة خلقت من نور، وأن إبليس أخبر الله جل وعلا أنه مخلوق من نار السموم، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن الأدلة آية الكهف، وهي تصريح إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. فإن قلت في نفسك كيف يأتي أحد يقول أن إبليس ربما يكون من الملائكة والله يقول إلا إبليس كان من الجن، فنقول إن من يقول بهذا الرأي يقول أن قول الله جل وعلا كان من الجن بمعنى اللغوي، والمعنى كان مستترا عن الأعين بمعنى أنه من الملائكة، لأن الملائكة جاء في القرآن نعتهم بأنهم جنة، قال الله جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. هذه الآية تتكلم عن من؟ تتكلم عن الملائكة، لأن القرشيين لم يزعموا أن الجنة بنات الله، وإنما زعموا أن الملائكة بنات الله، فهم الذين جعلوا النسب، تعالى الله عما يقول الظالمون، ما بين رب العزة وما بين الملائكة. وقال الله ولقد علمت الجنة أي الملائكة إنهم لمحضرون أي القائلون لهذا القول، واضح؟ هذا تخريجهم حتى لا تسيء الظن بفهم العلماء، وأنت لا تستطيع أن تدفع حجة أحد أو تقبلها أو تردها حتى تفهمها، فقد تجد له عذر، لكن إيجاد العذر له لا يمنع أن نقول له أنك أخطأت لوجود أدلة غير الذي ذهبت إليه، لوجود أدلة غير الذي ذهبت إليه. قال الله: إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. فسق بمعنى خرج، والمقصود بها العصيان. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، والمخاطب كفار قريش. كيف اتخذوا إبليس وذريته أولياء؟ بأنهم عبدوهم وأطاعوهم فيما أمروهم به من الإشراك، وأطاعوهم فيما أمروهم به من الإشراك. ولهذا قال الله: بئس للظالمين بدلا. معنى الآية: بئس الشيطان، هي المخصوصة بالذم، وذريته بدلا للمشركين. فالمشركون عبر عنها بماذا؟ بالظالمين. المشركون عبر عنها بالظالمين، والمخصوص بالذم محذوف، دل عليه المعنى. والمعنى العام للآية: بئس الشيطان وذريته بدلا لمن؟ للمشركين الذين نعتهم الله بأنهم ظالمون، لأنه لا ظلم أعظم من الشرك بالله. بئس للظالمين بدلا. قال الله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي لا يوجد لهم دليل قيم ولا برهان يتكئون عليه في دعواهم، فإن الله خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق الخلق. ثم إن الله جل وعلا ما أشهد أحدا خلق نفسه حتى يشهده على خلق غيره: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا أنفسهم. وهذه الآيات إبقاؤها على هذه عظيم الهيبة والغيبة التي فيها أعظم أثرا في القلوب. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم قال الله جل وعلا: ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعوتم. في هذه المرة استجاب أهل الإشراك وهم يردون قول الله في الدنيا. أين الدليل أنهم استجابوا؟ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. من الذين لم يستجيبوا؟ المدعوين. لماذا لم يستجيبوا؟ لأنهم أصلا لا يملكون القدرة، أسماء سموها. قال الله: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم من دوني فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الموبق الهلاك. قال الله: أو يوبقهن بما كسبوا، أي يهلكهن بما كسبوا. لكن ما المقصود به هنا؟ هل هو واد ما بين المحشر والنار؟ هل هو واد في النار؟ الله أعلم بكيفيته وحيثيته وكنهه، لكن المقصود أنه الهلاك هو الذي سيكون محل أهل الإشراك يوم القيامة. قال الله: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم كما أخبر الله من قبل، وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار. وهذه رؤية بصرية، فانقلب الأمر الذي كان وعدا إلى حقيقة. ورأى المجرمون النار فظنوا، وظن هنا ليست على بابها، وإنما بمعنى الاعتقاد، لأنه لا يعقل أن يروا النار وهم يدفعون إليها ويشكون هل يدخلونها أو لا يدخلونها. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، وهذه ظاهرة أي محيط ولا ملجأ عن النار. قال الله بعدها: ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا عود على بدء أن الله كرر وبين في هذا الكتاب العظيم ما ينفع الإنسان في أمر دينه ودنياه. فلا يوجد مجلس أعظم من مجلس يتدارس فيه كلام الله. جعل الله وإياكم، جعل الله مجلسنا هذا ومجلسكم من هذه المجالس. قال الله: ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ومع ذلك قال الله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أكثر اسم تفضيل، لكن هنا مسلوبة التفضيل، مسلوبة التفضيل. والمعنى: وكان الإنسان كثير الجدل. ليست المقارنة بين الإنسان وغيره، وإنما المقصود أن الإنسان كثير الجدل. والجدل ينقسم إلى قسمين: جدل محمود وجدل مذموم. فمن أدلة الجدل المحمود ما نعت الله به خليله إبراهيم. قال الله جل وعلا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والجدل المذموم هو ما يراد به أن يدحض الحق بالباطل. والجدل المذموم هو الذي يراد به دحض الحق بماذا؟ بالباطل، وسيأتي ذكره بعد قليل. قال الله جل وعلا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقد ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي وفاطمة وكانت بيوتهما بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الشرقية الشمالية الشرقية من حجرة عائشة، فدخل عليهما ودعاهما إلى أن يقوم الليل، فقال: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، لو شاء أن يبعثنا لبعثنا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حجة علي لأنها غير صحيحة، لكنها فيها نوع من الاستلطاف. ثم قال علي: فخرج ولم يجب بشيء إلا أنه كان يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ويردد: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولا يدرن بخلدك أن هذا ينقص من مقام علي رضي الله عنه ومن مقام فاطمة، فأولئك قوم شهد الله ورسوله لهم بالجنة. لكن أي شيء إذا قسته بعظيم يضيع، فإن قست عليا وفاطمة بمقام نبي الأمة صلى الله عليه وسلم لن ترى لهما ذلك المقام الرفيع. هذا الذي يجعل الصورة أحيانا غير متضحة في سبيلك، والإنسان مجبول على النقص علي أو غيره. قال الله جل وعلا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. الناس هنا عموم مراد به الخصوص، عام أريد به الخاص، المقصود كفار قريش. ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى من الله ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. ما سنة الأولين؟ أنهم ردوا أن الله جل وعلا أهلكهم بهلاك الاستئصال كما أهلك عادا وثمود وقوم لوط وغيرهم. أو يأتيهم العذاب قبلا، لها معنيان: قبلا بمعنى مقابل أي مواجه، وقبل تكون جمع لقبيل والمقصود متنوع، يعني معنى ألوان من العذاب. أو يأتيهم العذاب ذا ألوان وأنواع متعددة، أو يأتيهم العذاب قبلا. ثم بين الله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. والمعنى أننا لم نبعث الرسل ليطلب منهم قومهم العذاب، فهذا خلاف ما كلف الله به الرسل، ولا شأن للرسل لهم به. إنما لماذا بعثهم؟ إما ليبشروا ولينذروا في آن واحد، وما بعثهم ليطلب منهم عذاب أو غير عذاب. لكن الناس إذا جاءهم الرسول خرجوا عن الطريق الذي يخاطبون به، لا يقبلون بشارة ولا يخافون نذارة، وإنما أخذوا يطلبون من الرسل العذاب، وهذا خلاف ما قصد من أجله إرسال الرسل. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بماذا؟ بالباطل. وهذا هو نوع من الجدال المذموم: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. بعثت لهم الآيات، صرفت لهم الآيات، بعثت لهم النذر لتكون طرائق ومعالم تهديهم إلى الحق، فقلبوا ظهر المجن ولم يفقهوا التعامل معها وجعلوها هزوا. سخروا من القرآن فقالوا: إن هذا إلا أساطير الأولين، وسخروا بمن نزل عليه القرآن فقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وكلا الحالتين جعلوا من القرآن ومن الرسول مادة هزو لهم، وهذا لا يضرهم إلا هم. قال الله جل: لا يضر إلا إياهم، هم ضمير رفع ما تأتي مقام هذا. نقول: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ثم قال الله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. هذا استفهام إنكاري، أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ومع ذلك فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. وما تصنعه من خير وما تصنعه من شر هو يسمى كسب يد، لكن جرت أسلوب القرآن أن الله إذا قال بما قدمت يداك يراد به العمل السيء، ودليله قول الله في قاف: ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال الله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، الأكنة الغطاء، وفي أذانهم وقر ثقل في السمع صمم، وإن تدعهم إلى الهدى قال الله فلن يهتدوا إذن أبدا. هذه إذن هي الرابط، فلن يهتدوا إذن أي إذا كان الله قد وضع على قلوبهم أكنة وعلى سمعهم في سمعهم وقر، فلن ماذا؟ فلن يهتدوا. إذن كل أمر راجع إلى مشيئة الله. قال الله عن أهل تقواه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. قال الله وربك الغفور ذو الرحمة، هذا توطئة لماذا؟ للو وما بعدها. ما الذي بعد لو؟ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، فهم حري بهم أن يعجل لهم العذاب، لكن من أسباب عدم تعجيل العذاب لهم أن الله رب غفور ذو رحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. ثم جاءت بل وهي للإضراب الانتقالي، انتقال في الخطاب، بل لهم موعد زمانا ومكانا. الزمان متى؟ يوم القيامة، والمكان أرض المحشر، لكن المقصود هنا الزمان أقرب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، وألا بمعنى لجأ، فموئل بمعنى ملجأ، لن يجدوا من دونه موئلا أي لن يجدوا ملجأ يفرون به عن ذلك الموعد، سواء قلنا إنه مكاني أو زماني وبينهما تلازم، لأن الزمان لابد من مكان يكون فيه والمكان لابد من زمن يقع الحدث فيه. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى عائدة للأمم السابقة، عاد وثمود وغيرها، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي حين ظلمهم، لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي جعلنا لمهلكهم موعدا معينا مخصوصا محددا، لما جاء ما كان لهم أن ينجوا منه. قال الله جل وعلا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا شرحنا إجمالا بطريقة سريعة لأنها ظاهرة. ثم قال الله جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه، وهذا خبر موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر مع فتاه، وهو أمر يطول، أرجو الله أن يتسع الوقت لشرحه. سأتكلم إطار عام، اختلف في من هو موسى هذا، هل هو موسى الكليم النبي المعروف أو رجل آخر من بني إسرائيل؟ هذا أول قضية، وأنا أشرح ما هو مبهم. اختلف من هو موسى، الجمهور على أنه موسى بن عمران النبي المكلم المعروف، وهو الذي أراه وأميل إليه، وقال آخرون إنه من بني إسرائيل لكنه ليس النبي المعروف. وحجة هؤلاء الذين قالوا إنه ليس موسى، قالوا إنه لا يعرف أن موسى خرج من أرض التيه، هذا واحد تاريخيا، ولا يعلم ولا يعقل أن عيسى أن موسى وهو النبي المكلم والرسول المبجل الذي كاد أن يصل إلى منزلة أن يرى الله يطلب العلم من غير نبي. هذه حجة من قال. وحجة الجمهور ظاهرة، وهي أن الله قال وإذ قال موسى، ولا يعرف موسى في القرآن إلا واحد، هو موسى من؟ ابن عمران. ولو كان موسى غير موسى ابن عمران لبينه الله جل وعلا. وإذ قال موسى لفتاه، فتى موسى هو يوشع بن نون، بالاتفاق هو يوشع ابن نون أحد أنبياء بني إسرائيل الذي سأس بني إسرائيل بعد موسى. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. أصل الأمر، أصل الحكاية التي دفعت موسى إلى أن يحلف لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أمشي سنين عديدة، لابد في دافع. الدافع هذا بينته السنة، وهو حديث ابن عباس عن أبي بن كعب أن موسى عليه الصلاة والسلام وقف خطيبا في بني إسرائيل فوعظ موعظة وظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فتبعه رجل من بني إسرائيل قال يا نبي الله أحد في الأرض أعلم منك؟ فنسي موسى أن يرد العلم إلى ربه، قال لا، فعاتبه ربه أن في الأرض من هو أعلم منك؟ قال يا ربي وكيف لي به؟ قال الله له خذ حوتا في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثمه، يعني موجود. فأخذ حوتا في مكتل ومعه غلامه يوشع بن نون، وصلوا إلى مجمع البحرين، استراح موسى وبقي يوشع يحرس نبي الله. خرج الحوت ردت له الروح، فخرج وأتى البحر، فضرب الله كالطاق محدد على الحوت، ويوشع يتعجب وينتظر متى يستيقظ موسى ليخبره. استيقظ موسى، نسي يوشع أن يخبره، استمر بسيرهما. جاع موسى وأصابه التعب، طلب من فتاه الغداء، ولم يكن الحوت هو الغداء، الحوت علامة الآن. فلما طلب الغداء تذكر قضية الحوت، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، رجع قال الله فارتد على ثاري مقاصة، وسأخبرك بما تفيده الآيات. لما رجع وجد الخضر مغطى، فوقف موسى على رأسه، قال له السلام عليكم، فكشف عن غطائه وقال وأنا بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. فتعجب الخضر كيف قدم عليه موسى، قال جئت أطلب على يديك أخذ عنك علما، قال أنت على علم علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت. فأخبره موسى بإلحاح أنه سيطلبه، فتوجه معهما كما سيأتي. قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه قلنا يوشع بن نون لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. اختلف الناس يا بني أين مجمع البحرين، على أقوال أربعة، وقل ما أن يحصيها أحد إلى أربعة، وهذا فائدة أن يأتي الإنسان متأخرا لأنه يستطيع أن ينظر في أقوال السابقين. فذهب قوم إلى أنه ملتقى بحر فارس والروم، والمعنى أنه البحر مضيق باب المندب الآن، مضيق باب المندب الآن. وقال محمد ابن كعب القرظي أحد أئمة التفسير، قال إنه في طنجة اليوم عند مضيق جبل طارق المحيط الأطلسي مع بحر الأبيض المتوسط. هذا كم قول؟ قولان. وذهب البقاعي رحمه الله واختاره الأمين الهرري، مو الأمين شيخنا الشنقيطي، الأمين الهرري معاصر حي متع الله به ونفعنا والمسلمين بعلمه، ذهب مال إلى هذا الرأي، وهو أنه في مدينة دمياط في أرض مصر التقاء المالح بالعذب في دلتا مصر في دمياط. وحجة هؤلاء من حيث النظر قوية، وهم قالوا أن الحديث دل على أن عصفورا يأتي ينقر في البحر، فقالوا العصفور لا يشرب من الماء المالح، فلا بد أن يكون مجمع البحرين هذا فيه ماء عذب، وهذا يكون في دلتا مصر. هذا الرأي ماذا؟ الثالث. لكن يرد عليه، يعني المانع من قبوله، أنه لم يعرف أن موسى بن عمران بعد خروجه من مصر أنه رجع إليها، لكنه كان مع قومه في أرض التيه، فلا يعرف أنه دخل مصر وصل إلى دمياط. وكذلك القول أنه ذهب إلى طنجة بعيد، لأن القضية قضية أنه ترك قومه وأتى إليهم، وهذا لم يذكر في القرآن هذه المدة الحقبة الطويلة ماذا فعلوا فيها. هم في 30 يوم عندما ذهب لميقات ربي عبدوا العجل، فلو كان ذهب إلى طنجة سيطول ذلك العصر، السفر يحتاج إلى آماد بعيدة. وكذلك ما يقال عن طنجة يقال عن باب المندب. إذن بقينا في ماذا؟ بقول الرابع، لابد من قول الرابع. القول الرابع قاله الشعرابي رحمه الله، وهو أنه اجتماع خليج السويس مع خليج العقبة، خليج السويس مع خليج العقبة، وهذا أذهب إليه إلى ساعتي هذه، أميل إليه إلى ساعتي هذه. طبعا لابد من قرينة، العلم تحتفظ بالعالم للعالم بشخصيته من القديم أو من الجديد، لكن يبقى لابد من قرينة تبين. القرينة أن الله قال فارتد على آثارهما قصصا. هذه فارتد على آثارهما قصصا يلزم منها أمران. اللازم الأول أنه في شيء يبان عليها أثر المشي، ولا ما يصير فيه آثار، واضح؟ فتكون صحراء، هذه واحد. الأمر الثاني قول الله جل وعلا فارتد على أثارهما قصصا، فيه نوع إشعار أن هذه المنطقة ليست فيها معالم ممكن أن يستدل بها موسى ومن ويوشع. لو كانت فيها معالم ما احتاج إلى أن يقال ارتد على ماذا؟ على أثارهما، يعني يرجعون حسب المعالم التي مروا بها فيعرفون، يأخذون يمين هذا الجبل، يمين هذا البحر، يمين هذا يسار هذا النهر كما تعلم. فدل على أنهم كانوا في صحراء، والصحراء هذه لا ينطبق عليها إذا قلنا خليج السويس وخليج العقبة إلا صحراء ماذا؟ صحراء سيناء. فإذا قلنا إن في صحراء سيناء فيتفق مع سياق القصص القرآني عن موسى في أنه خرج من أرض مصر يريد أرض فلسطين، خرج من أرض مصر يريد أرض فلسطين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وهي أريحة. فهذا يتفق مع قصص القرآن مع أنه لم تطول المدة في الخروج عن قومه، كله يتفق إلى حد ما. نقول إن هذا القول الرابع الذي ذكره الشعراوي رحمه الله أقربها إلى الصواب، ولا أدري هل قاله أحد قبل الشعراوي أو لم يقله. أنا العبرة عندي بقرب القول من الصواب، والعلم عند الله. قال الله حتى أبلغ المجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ الاثنان موسى وفتاه مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا كما بينا. فلما جاوز أي المكان، فلما جاوز قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهؤلاء أنبياء الله بشر يتعبون وينصبون كما ينصب ويتعب الخلق. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أي يوشع أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فهو سرب بالنسبة للحوت، عجب بالنسبة لموسى ومن وفتاه. قال الله تعالى فارتدى على آثارهما قصصا، وهذه أوضحناها. فوجد عبدا من عبادنا، وهذه إضافة تشريف، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ذهب بعض العلماء إلى أن الخضر كان نبيا، ومن حججهم ما يلي. من حججهم أن الله قال آتيناه رحمة، والرحمة إذا أطلقت يراد بها النبوة. قال الله جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك، هذا الأول. والثاني أن الله جل وعلا قال وآتيناه من لدنا علما، ومعلوم أن علم كل أحد من من الله، لكن المقصود أنه أعطيه إياه بغير واسطة إلا أن يكون ملك. وهذا قالوا لا يقع إلا لمن؟ للأنبياء. وهذا لا يقع إلا للأنبياء، هذا الثاني. والثالث أنه قال عن نفسه وما فعلته عن أمري، والمعنى أنه بوحي من؟ من الله. والرابع أنه قالوا يستحيل أن يأخذ نبي الله أي موسى علمه عن غير نبي، يستحيل، هذا عقلي طبعا الرأي، أن يأخذ علمه عن غير نبي، فدل على أن الخضر كان نبيا. وقد مر معنا واختلفت في خضر أهل العقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، هذا مسألة خلافية والعلم عند الله، لكن نرجح أنه يكون نبيا. قال الله وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إذن رحل موسى يطلب علما، والنبي يقول وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فخروجك من بيتك لن يكون خروجا أعظم توفيقا من أن تخرج لتطلب العلم الشرعي. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم استدرك قائلا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. من أعظم ما يعينك على الصبر أن تعرف أنت على ماذا تصبر، أن تعرف على ماذا تصبر. كمن يوضع في سجن، الذي وضع في السجن إذا أرادوا أن يرحموه يخبروه كم يوم يريدون أن يسجنوه حتى يتكيف نفسيا وعقليا، لكن إذا وضع إنسان في سجن ولم يخبر كم سيبكث في السجن، كم حكم عليه، هذا أدعى للهلاك وعدم الصبر، لأنك ما تدري أن تجلس سنة ولا ألف سنة، يوم ولا 20 يوم. واضح؟ فمعرفة الشيء تعين على الصبر عليه. ولهذا قال الخضر: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. ولهذا قال العلماء: إن أعظم ما أعان الله به يعقوب على الصبر على فقد يوسف أنه كان يعلم أن آخر الأمر سيلتقي بابنه، لأن ابنه لما رأى الرؤيا قال: 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففهم يعقوب أن ابنه هذا سيصير أو سيؤول إلى رجل ذا شأن وبال وعظيم ملك، وهذا يترتب عليه لزاما أن يلتقي غالبا بأبيه، فهذا من أسباب صبر يعقوب على فقد يوسف. والمقصود أن الخضر قال لنبي الله موسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وكما قالها موسى، قالها من قبل من؟ إسماعيل، لما أخبره أبوه أنه سيذبح: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بعض من ليس له ضربة في العلم يقول: انظر إلى وعد إسماعيل الذي وفى به ووعد موسى الذي لم يفي به، وهذا عدم فهم للأسلوب، المقام يختلف. إسماعيل كان يصبر على شيء يعرفه، وهو أن وراء استسلامه جنات النعيم، وأن المقصود منه أن يكون قربانا لله فقبل، فهو يعرف مبدأ الأمر ومنتهى. هذا بالنسبة لإسماعيل، فلذلك وفى. أما كليم الله موسى فما كان يتعامل مع الله في هذه المقام، كان يتعامل مع مخلوق ولا يدري على أي شيء يصبر، لا يدري على شيء أي شيء يصبر، فلذلك ما استطاع أن يوفي بالأمر الذي قطعه على نفسه. لم يكن موسى يعلم على أي شيء يصبر، وهذا شهد له الخضر: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. لكنه الذي دفعه إلى أن يصبر مرة بعد مرة محاولته الوصول، فلما عجز لأنه لم يكن يعرف نهاية هذا الأمر ولا قراره ولا خبره، جعله يؤول به الأمر إلى أن يكون هناك فراق بينه وبين الخضر. قال: وكيف تصبر؟ قال الله عز وجل: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أي أحاول أن أروض نفسي على أن لا أعصيك. وموسى أصلا عليه السلام كما سيأتي مقامه مقام قائد، والقادة صعب أن ينقلبوا بين عشية وضحاها أن يكونوا تابعين، هو جرت العادة أنه متبوع، هو النبي الذي يسوس الأمة، يأمر فيأتمر الناس بأمره، ما بين عشية وضحاها أصبح يتلقى أوامر ويؤمر بالصبر ويطلب منه الطاعة من مخلوق مثله، ويرى أمور لا تتفق مع علمه ويطلب منها لا يعارض، فلم يقدر على هذا، حاول مرة ثانية ثالثة، ثم ألزم نفسه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وأنا أحاول أن لا أدخل على قضية انطلاقهما في البحر لأن هذا يحتاج إلى درس مستقل، لكن نقول قال الله جل وعلا عنه: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال الخضر: فإن اتبعتني، هذا شرط، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهذا المسلمون على شروطهم. سترى في ختام القصة أن الخضر ألزم موسى بهذا الشرط: إن سألتك، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال الله جل وعلا بعدها: فانطلق. انطلق، وقف على الشاطئ، جاءت سفينة، عرفوا الخضر ولم يعرفوا موسى، فأركبوهما من غير نول، من غير عطاء، من غير أجرة. ثم بينما هما في السفينة إذ جاء عصفور، فوقف على حافة القارب، نقر نقرتين في الماء ثم رحل طار. فقال الخضر لموسى، وهذا في حياتنا اليومية كما حصل قبل هذا اللقاء، تعليم الناس من المواقف، فقال: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا البحر بمن نقرتيهم هذا العصفور بنقرتيه من البحر، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بنقرتيه من البحر. ومعلوم أن العصفور لم ينقص شيء بالبحر بنقرته. والمقصود أن علم الخضر وعلم موسى بالنسبة لعلم الله ما أحاطهم الله بعلمه كنسبة هاتين النقرتين من أرض البحر، فليكن من الكلمات التي تأدب على أن ترددها أن تقول دائما أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قابلت بعض شيوخ المدينة الصالحين، الشيوخ هنا بمعنى كبار السن، قبل فترة في مزرعته، فكان يسألني أسئلة أظنه يعرف جوابها المهم كان ما بين الفينة والفينة يردد هذا الذكر، كلما أخبرته بخبر أطرق رأسه وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخرجت من عنده والله وأنا متأثر بذكره أكثر مما هو متأثر بعلمي. والعبرة بما قربك من الله جل وعلا وأدناك من رحمته. والإنسان أحيانا إذا رأى أقواما لا نزكيهم على الله لكن غالبهم الصلاح تجري على ألسنتهم أذكار يقولونها بسجية بطريقة أولية لها نصوص تؤيدها من الكتاب والسنة، فتعرف بعد ذلك إذا تأملت قولهم لماذا هم محفوظون بحفظ الله، لماذا هم موفقون، لماذا ترى النور في وجوههم. قد لا يكونون يملكون من العلم ما تملك كأفراد العلم وأحاده، لكن كما قال الحسن إنما العلم الخشية، وقال الله جل وعلا وهو أصدق إنما يخشى الله من عباده العلماء. ركب أحد كبار السن مع أحد إخواننا إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول منذ أن ركب إلى أن أوصلته الحرم وأنا لا أعرفه وجدته في عرض الطريق يبتغي صلاة الفجر وهو يقول يا دائم المعروف يا قديم الإحسان. قال وأوصلته إلى الحرم والله ما كلمني كلمة، كان محنيا ظهره وهو يقول يا دائم المعروف يا قديم الإحسان. فالإكثار من ذكر الله بالأذكار التي وردت أو تأول القرآن، أي النظر في القرآن كما تقول عائشة كما فعل هذا الرجل المبارك، والأخذ منها من أعظم ما يجعل الإنسان ذا قلب رقيق ولسان رطب بذكر الله. وهذه الغاية الأولى من تدارس القرآن وحلق العلم، المقصود أن تربى القلوب وأن تذعن وأن تكون وجلة إذا ذكر الله تبارك وتعالى. جعل الله قلبي وقلبكم ممن يجل إذا ذكر اسم الله جل وعلا. أما ما يتعلق بالقصة تفصيلا فهو إن شاء الله تعالى موضوع اللقاء القادم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك.